أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إلهي عفى الله عنك. سبحان الله لا إله إلا الله. كما يخبر تعالى أنه الذي خلق الأرض كما خلق السماوات ورفعها فذلك هو الذي خلق الأرض ومدها وهو الذي مد الأرض مدها وبسطها جعلها فراشا للناس وقرارا وجعلها وجعلها معدنا لأرزاق العباد مد الأرض وجعل لها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وهو الذي مد الأرض وجعل نقرأ الآية وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين فهي وإن كانت كما هو معروف ومقرر عند أهل العلم إن الأرض يعني كرية الشكل فإنها في نفس الوقت هي ممدودة مبسوطة على أنها كرية هي مبسوطة ليست صغيرة الحجم لا واسعة كبيرة وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار جعل فيها رواسي الجبال حتى لا تضطرب الأرض وجعل فيها أنهارا جارية لشراب الناس وسقي زروعهم ولغير ذلك من المصالح يكون منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون جعل فيها رواسي وأنهارا قال تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين نوع الثمار وهذا يشاهده الناس النخل حتى النوع الواحد يكون متنوعا السكر عند الناس من نوعين والثاني نوعين الخلاص مثلا يكون نوعين وهكذا سبحان الله تنويع وهذا فيه متعة للناس مشهدا ومنظرا وانتفاعا بالغذاء والفاكهة ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين هذا في الأرض يغشي الليل النهار يغشى الليل النهار فيذهب بضيائه وكذلك يأتي النهار فيمحو ظلام الليل وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. وهاتان الآيتان أعني الليل والنهار يذكر الله بهما كثيرا كثيرا في القرآن، آيتان ونعمتان، الليل والنهار آيتان وهما نعمتان للعباد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. فالناس لا تتم مصالحهم ولا تستقيم حياتهم إلا بالليل والنهار، بتعاقب الليل والنهار، هذا لمعاشهم وهذا لسكنهم. من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات إنما ينتفع بها المتفكرون. هذه آيات كونية معروضة للعيان يشهدها الناس بأبصارهم باستمرار دائما دائما دائما، صباح ومساء صباح ومساء، وهذه الأرض بما عليه. ثم قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، قطع مختلفة، كما أن الثمار متنوعة، ثمار الأرض متنوعة، فنفس الأرض وجسم الأرض قطع مختلفة. إن شئت يعني القشرة السطحية هي أنواع، وكذلك الطبقات الباطنة هي أنواع، قطع متجاورة وأنواع. سبحان الله. وفي هذا تنويع مصالح، أرض طين وأرض رمل وأرض حجر وأرض بين ذلك، هذا في سطح الأرض، وهكذا الباطن فيها هذا وهذا، طبقة حجرية وطبقة رملية وطبقة طينية وطبقة، وفيها المعادن أيضا، قطع متجاورات. وفيها على ظاهرها جنات من أعناب مما يزرعه الناس ويستنبتونه، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع شروع التي تنتج الحبوب من غذاء ودواء وغير ذلك، وزرع ونخيل متنوعة، ونخيل صنوان وغير صنوان، وكل ذلك يسقى بماء واحد، ثم الثمر يختلف، ونفضل بعضها على بعض، كل يسقى بماء واحد، تجد فيها التباين، الماء واحد ولكن الثمار مختلفة الطعوم والجودة، نفضل بعضها على بعض. أيضا في هذا آيات لقوم يعقلون. فينبغي الإنسان يتفكر، تفكر فيما تأكل وتشرب، ما نأكل وبس، الله المستعان، ما لا ندرك إلا ما تدركه البهائم، يعني اللذة والنهم، لا، كل وتفكر، والتفكر هذا يثمر للإنسان أن يعني يستشعر قدرة الله وفضل الله ورحمة الله ونعم الله، فيشكر ويدعو سبحان الله. تفكر فيما تأكل، اللقمة التي ترفعها من أين جاءت؟ كم يد عملت فيها؟ كم يد عملت فيها هذه اللقمة التي وصلت إليك وترفعها؟ كم يد عملت فيها؟ لا إله إلا الله. نعم يا محمد. آيات في يوم ولا وهو الذي مد الأرض ولا بقية الفوائد ولا بقية الفوائد. لا إله إلا نقرأها مرة أخرى إن شاء الله الفوائد. نعم أقرأها اليوم وهو الذي مد الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله وإياه جزاه الله خيرا. الله أكبر الله أكبر. نعم. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي خلقها للعباد، خلقها للعباد. نعم نعم. ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع. القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال تعالى: قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أودعها منافع عظيمة وبركات. نعم. وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق، فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها لأنها على تيار ماء. لا لأنها على تيار ماء. على تيار الماء. لا إله إلا الله. لا إله. أما مجموع الأرض يعني بحجمها الكري فليست الماء على سطح الأرض، على سطح المياه على المحيطات، فسطح الأرض منه اليابس الذي يقسمه الجغرافيون إلى قارات، ومنه الماء ويقسمه الجغرافيون إلى المحيطات كلها. جعل الله على هذه الأرض جعل فيها الجبال الراسية، وهذا والله أعلم كأن المراد مجموع الأرض لتكون الأرض قارة. ولهذا هناك جزر يعني هي صحيح على تيار الماء وليس فيها جبال، فيظهر والله أعلم إن هذه الجبال يعني لتثبيت الأرض بكليتها، لتثبيت الأرض بكليتها، والله أعلم. نعم. لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها. جعلها الله التي جعلها الله أوتادا لها. أوتاد. نعم. نعم هذا صحيح. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا ومن كل الثمرات. ولهذا قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواها ويستريحون من التعب والنصب في النهار. لا إله إلا الله. ولكن هذه الحضارة بما حدث فيها من وسائل الإضاءة غيرت شيئا من حياة الناس، فتجد أنهم في النهار في الليل لا يسكنون، ففات كثير من الناس فاتهم يعني قدر من نعمة السكون، قدر من نعمة السكون بسبب الكهرباء في البيوت وفي عام يعني البلد في الأسواق أضواء هائلة، هذه يعني فات بها قدر من نعمة السكون. في شأن الصغار والكبار حتى الحيوانات يعني لا تسكن كما تقتضيها الفطرة، تجيء بسبب الأضواء المتوهجة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواه ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قضوا مآربهم من النوم غش النهار الليل فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يتفكرون، لكن نظر اعتبار المؤمنون يتفكرون فيها ويهتدون بها ويعرفون بها ربهم، يعرفون قدرته، كمال قدرته وكمال حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. أما الكفار فكثير منهم لا يدرون شيئا عن هذه الآيات، فهم أمثال البهائم السائمة، ينظرون إلى هذه الآيات كما تراها البهائم، بل هم أضل. وآخرون يتفكرون فيها أيضا تفكيرا ماديا. يعني الكفار الذين الآن صار لهم يعني قدر وتصرف في مادة هذا الوجود في مادة الأرض والهواء تفكرون فيها تفكيرا ماديا، يفكرون في العناصر وفي التفاعلات وفي النتائج ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم التي أوجبت لهم الغرور والاستكبار وازدادوا بهذا التفكر وبهذا الإنتاج، ازدادوا كفرا على كفر. هذا هو الجانب. وأكثر المسلمين ينظرون إلى هذه القدر نظر انبهار وإعجاب. فتنة، يعني هذه الحضارة بما فيها هي فتنة لمن جرت على يده وفتنة للمسلمين، يعني ابتلاء. فيجب على المسلمين ألا يعظم هؤلاء الكفار في نفوسهم وفي صدورهم، بل هم في غاية من الجهالة والضلالة والانحطاط مع ما أوتوا من هذه القدر الباهرة الهائلة. نعم، يجب احتقارهم ويجب الاغتباط بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله. ينبغي المسلمين أن يرتبطوا بنعمة الله عليهم، وإن فاتهم ما فاتهم منها من مظاهر الدنيا ومظاهر هذه الحضارة. أبدا، المسلمون أعز وأكرم. نعم. لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنه القادر على كل شيء الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرض قطعا متجاورات وجنات فيها أنواع الأشجار من أعناب وزروع ونخيل وغير ذلك، والنخيل الذي بعضها صنوان أي عدة أشجار في أصل واحد وغير صنوان، بأن كان كل شجرة على حدتها والجميع يسقى بماء واحد وأرض واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة، فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلا، وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلا، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك، فهل هذا التنوع فيه؟ لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدهم، ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراب وأهل البلادة منهم وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون. أهل البلادة، نعم، أهل البلادة يعني حتى الأذكياء في الماديات هم في غاية البلادة في الحقائق الإيمانية والدلالات الهادية، في بلادة لإعراضهم وإقبالهم على حظوظ دنياهم. ولهذا قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، آمنا بالله، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب، لهم عقول، لكنهم لا يعقلون بها ولا يبصرون ولا يهتدون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لأنهم فالشيء إذا لم تحصل منفعته وجوده كعدمه. ولهذا يصفهم الله بالعمى والصمم، صم بكم عمي فهم لا يعقل، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. هذا ينطبق، ينطبق على أذكياء الكفار قبل عامتهم والطغام منهم، هم أضل من الأنعام، وإن بلغوا ما بلغوا في الذكاء وبلغوا ما بلغوا من الاختراع والقدر المادية، لأنهم فاتهم أفضل ما يدرك بهذه المدارك عقلا وسمعا وبصرا. أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون ويأكلون، لاحظ يأكلون كما تأكل الأنعام. المسألة يعني علف، الحيوان يأكل بداعي الشهوة الطبيعية، وهكذا الكفار يأكلون، ما لهم، ما لهم غاية في أكل إلا إشباع شهواتهم ورغباتهم كما تأكل الأنعام، والمصير والنار مثوى لهم. نعم. أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدهم، ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. يا الله. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة من وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا، ولا يعون له قيلا. قال الله تعالى: وإن تعجب. نعم، إلى هنا مرد. أحسنك. يا الله، يا الله، الله المستعان. نعم.